قال أخبر لا تؤاخذني قال موسى لخبر لا تؤاخذني بما نسيت. وتكلم أهل التفسير في النسيان هنا على وجهه حقيقته وبين لهم رسول الله أنه نسيان نسي ليست القضية كدرس هذه فبينهم لا مسافات يقطعوها وأيام ليالي ينسى. قال لا تؤاخذ بما نسي يعني من يوم تعاهد معه إلى هذا اليوم يعني يوم أحد يعني ممكن عام وعامون هو يطلب العلم معه فنسي لا تؤاخذ بما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ونسي موسى بالفعل والله أخذ أنه نسي. قال على ما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ما تغشاني به أتعاب ما أطيقها ارحمني لأن هذا أمر ما يطيقه أخبر ولا ترهقني من أمري عسرا ولا تؤاخذني بما نسيت. إذن وانطلقا نزل من السفينة وهم في مدينة من المدن بعد يوم بعد شهر فانطلقا يمشيان حتى إذا لقيا غلاما وأهل التفاسير من يقول شاب ويطلع عليه غلام والصحيح والله لا غلام صغير ما بلغ سن الرشد ولا التكليف وإلا كيف يقول تعالى نفسا زاكية زكية معنى هذا وجد طفلا صغيرا يلعب مع الأولاد فنظر إليه بالوحي الإلهي فالتفت يمين وشمال ولو رأسه وقتله وهذه كيف يطيقها موسى ما تطاق. قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال موسى أقتلت نفسا زكية قراءة سبعية نفسا زاكية بغير نفس النفس تقتل من نفس لو هذا الغلام قتل يقتل أما ما قتل كيف يقتل وأنتم تعرفون أن الشريعة ما قبلنا قبل تكون كشريعتنا فالنفس بالنفس بعامة لكن في الإسلام أيضا الزاني المحسن يقتل أليس كذلك؟ القاتل يقتل الزاني المحسن يقتل المرتد عن الإسلام يقتل. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث واحدة من ثلاث خصال النفس بالنفس والزاني المحضن والتارك لدينه المفارق للجماعة. ممكن الإخوان يحضرون هذا الحديث هيا بسم الله عز وجل لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل إراقته قتل صاحبه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث بواحدة من ثلاث خصال إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس من قاتل يقتل ولا حرج السيد الزاني من هو السيد الذي تزوج وطلق او مات زوجته او بقي زوجته عنده بمعنى عقد عقدة نكاح ونكح امرأته وعرف هذه الفظيعة او الفضاحة ثم ارتكبها اما غير المحصن ما تزوج ولا يعرف ووقع في زنا يجلد مئة ويغرب سنة. البكر الذي لم يسبق له الزواج وزنى الحد الشرعي فيه ان يجلد 100 جلدة بعافاء امام الناس ثم يغرب سنة. فعلى في المدينة يبعثون الى جدة الى الطائف الى رابغ الى ينبع. والسر في هذه الحقيقة لانه لو جلد وشاهده الناس يجلد غدا يمر في الشوارع يقول هذا هو فيذكرهم بالزنا والعياذ بالله تعالى. فمن هنا ابعدوه عن عين الناس حتى تبتعد هذه الفاحشة من قلوب الناس. فانتم هذه اللطيفة ولا لا؟ لماذا ينفونه سنة؟ من اجل لان لا يقول هذا فعل ما فعل زنا. الحديث عن الزنا يدعو الى الزنا. ذكر الفاحشة والتحدث بها يثير الغرائز ويبعث الناس اليها. فلهذا ما نتكلم بهذه الكلمة. والشاهد عندنا حافظتم هذا الحديث والله خير لكم من 5000 ريال خير. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. قول بالبدوي إلى 1 من 3 ما يضر. ما هي؟ النفس بالنفس. من قتل يقتل. من قتل ظلما وعدوانا يقتل. السيد الزاني السيد ذاك الذي تزوج عرف الزواج ما هو ووطئ النساء يقتل. التارك لدينه المفارق للجماعة. الجماعة التي تخرج عن إمام المسلمين يقاتلها المؤمنون حتى تعود إلى الرشد والصواب. فارق الجماعة. التارك لدينه المرتد المفارق لجماعة المسلمين. والآن قال فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما. تعرفون الغلام؟ الصواب أنه الطفل الصغير ما بلغ سن رشدي ما زال في 9، 10، 8. فقتله. من قتله؟ خاضر هو الذي قتل الغلام بأمر من الله وتعالى من الله عز وجل. تقول بعض الروايات كشف له عن عرضه أي الخضر لموسى محل لحم فوجد مكتوبا على ذلك العرض هذا يموت كافرا لو عاش لارتد. والشاهد عندنا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. والنكر المنكر الذي تنكره الشريعة والعقول. فعلت شيئا منكرا وهو كذلك. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية. قال ما زال السياق الكريم في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام والعالم الذي أراد أن يصحبه لطلب العلم منه وهو خضر. فلهذا ما نقول الخضر خضر بدون علم. فإذا هو خضر قوله تعالى قال أي خضر فإن اتبعتني مصاحبا لي لطلب العلم إذن فلا تسألني عن شيء أفعله مما لا تعرف له وجها شرعيا عندك حتى أحدث لك منه ذكرا أي حتى أكون أنا الذي يبين لك حقيقته وما جهلت منه. وقوله تعالى فانطلقا أي بعد أرضى موسى بمطلب خبر انطلقا يسيران في الأرض فوصلا ميناء من المواني البحرية فركبا سفينة كان خبر يعرف أصحابها فلم يأخذوا منهما أجرا أجر الإركاب. فلما أقلعت السفينة وتوغلت في البحر أخذ خبر فاسا فخرق السفينة فجعل موسى يحفظ بثوب له الخرق الحرق الذي خرقها ويقول منكرا فظيعا